Inna Allah faliqul habbi wan nawa ati alalum keso funtindilati atilum keso dalati anin keso kumo nyimmin kafalin yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy atilaka kendo bondi fure kono andum amu fure fanam bondilati kabo kendo kono dhalikumullahu wulmu alati alnyanta alamin nomala fa anna tufakun alkalkudi wa alanyadile faliqul isbahi atilum suman dadalati atilum suba dala mansut waja'ala al-layla sakana anata suto ke sabati watiti wash-shamsa wal-qamara husbana anata tilo nin karoke fenti miyalon ko ibela fulkol kono ibeta kan watila miyalon ko abelonding ati alaya dhalika minka fu'aliyatende تقدير العزيز أتلم نور لا با من بك كركولا على كل يقدرنيات العليم أتلم لنا بات فنان وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أتلي لولول دا ألي ينكمل سكنديلا تنتينو ديبوكونو أنمبا ديبوكونو قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون nte alanga ayolu faramfansa moliye minu sekelon nati wa huwa alladhi anshaakum min nafsin wahida ati alale ya lida kaliboni nikili mbala fa mustaqarrun wa mustawda ay niyol nginuta ke imabo lenka likono andung akeke kolu fananto wala ake imabo kolu to akeke lenka alfanankono kat fassalna alayati liqawmi yafqahoon nte ala denga ayoluta ke faramfansa moliye minise ke faham laliti wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'a ati ala le jiyo jindali e kabo santo fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fawo fim falim fiunnata afulo ka bondi nyinyin jiyolla fa akhrajna minhu khadira nte ala nata fenkitingul bondi ni wo jiyola نخرج منه حبا انك كسول بندي و فنكتين الكونو متراكما كسول ميالون كوي بلاري نيو كانكو اي مورما فنول بنيامين ومن النخل اندون كبو تمريل فننتو من طلعها قنوان دانية افدينو لنات سيفا جمال بندي جميالون كوي بسوتيارين وجنات من اعناب نكونكو نيما لكو اليمين مؤنب كونكو التي والزيتون انين زيتون والرمان انين رمانو مشتبه وغير متشابه من يعلنك بمولياري ان ندول من ترى مولياري انظر الى ثمره ادينو لجيبه بان اذا اثمرني دنت ويانعي ان ننتبو من موتا البي فرانفانسو جيلي ايتمالي ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون نيمو مبي من كفو علي تند ايو لبيتا ما سير بال بيال نورو كم مولي من سكي ليمان يا مولد وجعلوا لله شركاء الجن إن تجين لفننتاي ولك على دنيا لاتي على آياته وخلقهم أندم آياتر على لجين لدا وخرقوا له بنين وبنات إن تدينك لندم مسلمان كت عليه بغير علم لندم تريبل سبحانه سنياب عليه وتعالى كلنك يا بايفنن عما يصفون ka tambifin la ikani minu mankutu badi'u samawati wal ard atil musangu dala mansuti danya nyimala anim banko anna yakunu lahu walad asadingu sotunu nyadile walam takul lahu sahiba ayatara musutabulu wa khalaka kulla shay ati alale fengu beda wa huwa bi kulli shayin alim andung ati alam kuomu mebe fanankang lonnalit ذلكم الله ربكم وقالوا للمعلم ماريوتي لا إله إلا هو قالوا على تكيرم فادرون خالق كل شيء أتلم فهم بيدا لا منسوتي فاعبدوه وتالين تابتوا لالي وهو على كل شيء وكيل أندون أتأل الفنان بكل فرنكوك ولا أتلم مالرين أمومي بيلا لا تدركه الأبصار نيالو بك على تراندينو وهو يدرك الأبصار أتأل لك نيالو تراندي وهو اللطيف الخبير أتلم من سسوني عرمبات اللنبا قد جاءكم بصائر من ربكم جيرن ديرو ناتا لكن كبو المعريبال فمن أبصر نمي جيرو كوتو فلنفسه يا كيفان ليه ومن عمي نمي يفان فنكنتين دفنان فعليها وفنكنتين بلاريني وفان لكان wama ana alaykum bihafidh ntakila manki alkunna tankarlati wa kadhalik ala ko nyinyama nusarrifu alayat bi ayul faram fansala kaitandi waliyaqulu darasta nyinkam me kana foko itekila e nyinku o karanne walinubayyinahu andunti alamba banken le fanan li qaumi ya'lamuna moli min shakalun nat tabi ma uhiya ilayka min rabbik min kite kan kabo imari balesa noma la ilaha illa hu alo ala takirin fu ati ala doron wa'rid 'anil mushrikin yeko di flanka fu molla walau sha'a Allahu ma ashraku nin adiyata ta alaye itulti flaka fulati alala wama ja'alnaka 'alayhim hafiza mitakila ke kunna tankarlat wama anta 'alayhim biwakil andite man tarakilifrin nim molla koto ni semara wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah مولك من نبتي منك التي عليك نين فيسب الله نين علي لجلن نين إساجي فنينا على نين عدوا جويا كمل بغير علم لند من تريبل كذلك زينا لكل أمة عملهم نين من تألن من تو من تو لبارو نين دين قتل مومو كاميرا كويب منك ولا نين تا ولا نالما نين جلن بطل لجلن نين نين علي نين إفنانسنا على نين ثم إلى ربهم مرجعهم إمومي بيب مرونا كاني ماري لكان فينبئهم بما كانوا يعملون أسيني كبار فيني ترنوي كمين بار وأقسموا بالله ناتك لألا لجهد أيمانهم إذا قلوبوا مبالا لإن جاءتهم آية كننتا ما سيرو ناتي كان لا يؤمنون بها إبلي مانيا لا لالي قل أفويكو إنما الآيات تما سيرو لديه عند الله بألاليا وما يشعركم من سالت الكلام تندي كاللندي إن أنها كوتا ما سيرول نمو آيول مني كينينكا إذا جاءت كنين ولناتا لا يؤمنون إتلتنا لمانيالا ونقلب أفئدتهم انت ألال بيسند مولي لمندلا وأبصارهم أنينيالو كما لم يؤمنوا به أول مرة كوي ملي مانيالا يامن ننسي فلو ونظرهم في طغيانهم بيتولي لو كافريا كنو أني لو في البنتيا باكن يعمهون إبتلالا كير كير دورون